وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع حضراتكم بفضل الله تبارك وتعالى في شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة، ولقاؤنا الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى برقم 300. وما زلنا أيها الأحباب في أحكام الحضانة، وده اللقاء الثالث من أحكام الحضانة. خدنا درسين اتنين واتكلمنا عن خمسة مسائل من مسائل الحضانة. تكلمنا عن خمس مسائل من مسائل الحضانة إن شاء الله سبحانه وتعالى. المسألة السادسة في لقائنا الليلة هي أجرة الحضانة، الأجرة بتاع الحضانة. هل للحاضن اللي هو هياخد الطفل ويربيه عنده أجرة؟ أجرة الحضانة مثل أجرة الرضاع، لا تستحقها الأم ما دامت زوجة أو معتدة. يعني دلوقتي الأم اللي هي بتربي أولاده لما تكون على ذمة زوجها ولسه عايشة معاه، ما ينفعش إن هي تقول له اديني أجرة على التربية أو على حضانة الأطفال. ليه؟ لأن هي عايشة مع الزوج، هو متكفل بها وبعيالها من مأكل ومن مشرب ومن مسكن ومن دواء ومن كل شيء، ومتكفل بها وبعيالها وعياله، فملهاش أجرة حضانة. وكذلك إذا كانت معتدة لا تستحقها الأم ما دامت زوجة أو معتدة، لأن لها نفقة الزوجية أو نفقة العدة، لأن إن كانت في العدة فلها نفقة عدة، وإن كانت زوجة فهي هو بينفق عليه وعلى أولاده، وتبقى هي مسؤوليتها في مقابل إن هو بينفق إن هي تربي الأولاد. بتبقى الواجبات موزعة، الزوج يعمل ويجتهد وينفق، والمرأة تربي وتقوم بأمر الحضانة والتربية والخدمة، وتبقى الحياة الزوجية مقسمة بين الزوج وزوجته. يبقى ملهاش نفقة حضانة طول ما هي زوجة والزوجية قائمة أو في العدة. إذا كانت زوجة أو معتدة، قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الآية دي حضرات بتتكلم على المتزوجة والمتزوج، فالله يقول والوالدات اللي أم لأولاد وعايشة مع زوجه يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إن الأفضل إن الرضاعة تتم حولين كاملين، ودي سن الرضاعة لمن أراد مش فرض. طب وعلى المولود له، مين المولود له؟ اللي هو الزوج، لأن الزوج هو الذي ولد له أولاد من هذه المرأة. رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يبقى بيجب عليه كزوج إنه يقوم بمهام الزوج من الرزق، اللي هو توفير الرزق اللي هو المعاش والمصاريف اللي احنا بنقول عليه والكسوة وكل حاجة. يبقى إذن الآية دي في المتزوجة لها النفقة بتاعتها بتاع الحياة، مش هتقول له بقى ايه اديني أجرة رضاعة زي العالم الضلال الفسقة اللي بيخرجوا علينا بقى يطلعوا فرائع ويشغلوا الناس ويقعدوا يقولوا لنا الأقوال الشاذة ديت، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من جعل دين الله ألعوبة يلعب بها الناس للتشكيك والترويج واللعب والإثارة، وكأن دين الله تبارك وتعالى صار أضحوكة وألعوبة يستهزئ بها الناس، سيقفون بين يدي الله تبارك وتعالى للحساب والجزاء، وأملي لهم إن كيدي متين. فهم ما يستعجلوش وما يقولوش ليه ربنا ما بيعاقبهمش، اللي يقول الكلمة دي يبقى راجل غبي مش فاهم شرع ربنا ولا فاهم سنن ربنا، لأن الدنيا دي مش دار جزاء، الدنيا دي دار امتحان والله هو الصبور، إنما دار الجزاء في الآخرة. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أما بعد انقضاء العدة فإنها تستحق الأجرة كما تستحق أجرة الرضاع. طب لو هي بقى مطلقة والعدة انتهت، يبقى لو هي هترضع بقى هتقوم كحاضنة، هتاخد الأولاد معاه، بيبقى لها اسماء، لها أجرة اسمها أجرة الحضانة، اسمها أجرة إيه؟ أجرة الحضانة. ده دي لما تكون مش على ذمة الزوج وانتهت العدة بتاعتها، يبقى عشان تاخد الأولاد في حضانته هتاخد أجرة حضانة وأجرة مسكن وهكذا، ونفق للأولاد. لقول الله سبحانه وتعالى: فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. والآية دي بقى في المطلقة: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فإن أرضعن لكم، ده دي مين بقى حضرات؟ الآية دي في المطلقة مش اللي عايشة مع الزوج، عشان ما نخلطش بين الآيات وبعضهن. أما لهم العلماء قيدوا ليه وقالوا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لأن إحنا زي ما قلنا لحضراتكم لو فتحنا مجال لكل واحد يفهم زي ما هو عايز، الله يعوض على القرآن قبل السنة. لو شلنا السنة وسبنا بقى القرآن لمن شاء أن يفسر كما شاء، لضاع القرآن ولضاعت السنة ولضاع الدين بأكمله. وهذا ما يريده أعداء الملة، يريدون أن يجردوا القرآن من تفسيره وهو السنة، وبعدين يتحولوا على القرآن يفسروه زي ما هم عايزين، ويبقى كده خلاص القرآن مجرد جمل عامة تفهم كما يشاء أهل الضلال والفساد في الأرض. ولكن هيهات هيهات، فالله تبارك وتعالى استعمل من عباده في الأرض من يحفظ به دينه، كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. فاحنا بنقول لهم، بنقول للعلمانيين واهل الباطل: ما تخافوش، اوعوا تفكروا ان انتوا هتوصلهم للي انتوا عايزينه، لان الله تكفل بحفظ هذا الدين. فقلنا الايه دي: فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. الآية ديت في المطلقة اللي انتهت عدتها، إنما الآية اللي قبلها في المتزوجة: وغير الأم تستحق أجرة الحضانة من وقت حضانتها مثل الظئر التي تستأجر لرضاع الصغير. يعني لو احنا هنأجر واحدة لظروف الأم ان هي ترضعه، ده بيبقى لها أجرة، لها أجرة الرضاعة والحضانة، وكما تجب أجرة الرضاع وأجرة الحضانة على الأب، تجب عليه أجرة المسكن وإعداده، أجرة المسكن وإعداده. يعني الأب طبعا هو اللي مسؤول عن الحضانة وعن النفقة وعن السكنة وعن كل حاجة. إذ لم يكن للأم مسكن مملوك لها، يعني إلا إذا كانت الأم غنية ولها مسكن ملكها تعيش فيه، تحضن فيه الصغير، وكذلك تجب عليه أجرة خادم أو إحضاره إذا احتاجت إلى خادم وكان الأب موسرا. ده كمان لو الأب ربنا موسع عليه ومن الناس المبسوطين قوي، والزوجة وأولادها من الناس اللي هم فعلا كانوا يعني مدللين وميسورين الحال وما يقدروش يعملوا نفسهم، ولنما معتمدين على الخادم، الأب نفسه مسؤول إن هو يجيب خادم ويدفع أجرة الخادم لإيه؟ لهذا الطفل الصغير. إذا احتاجت إلى خادم وكان الأب موسرا، وهذا بخلاف نفقات الطفل الخاصة من طعام وكساء وفراش وعلاج ونحو ذلك من حاجاته الأولية التي لا يستغني عنها، وهذه الأجرة تجب من حين قيام الحاضنة بها وتكون دينا في ذمة الأب لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. طبعا كل ده سكن وأكل وشرب ولبس ودواء ومصاريف مدارس وتعليم وأجرة دروس، كل ده الأب مسؤول عنه ولا يسقط عنه ذلك إلا بالأداء يعني يدفع، أو الإبراء يعني بالتنازل. الأداء هو الدفع، نقول له ادفع، والإبراء اللي هو إيه؟ إن يتبري ذمته، يا أنا متنازل، اللي هو التنازل والعفو. دي المسألة الأولانية رقم 6 اللي هي أجرة الحضانة. المسألة السابعة التبرع بالحضانة. يعني إيه التبرع بالحضانة؟ يعني إن يجي حد مش مسؤول شرعا عن الحضانة، يعني حد غير الأم مثلا والأب، ويتبرع بإنه هو اللي هيقوم بحضانة هذا الطفل الصغير، واحد غريب مثلا أو قريبه من بعيد، وأمه موجودة وأبوه موجود وقرايبه القريبين قوي موجودين، فهيجي واحد واحدة يعني تتبرع بإن يتحضن هذا الطفل. قال لك إذا كان في أقرباء الطفل من هو أهل للحضانة وتبرع بحضانته وأبت أمه أن تحضنه إلا بأجرة، فإن كان الأب موسرا فإنه يجبر على دفع أجرة الأم، ولا يعطى الصغير للمتبرعة بل يبقى عند أمه لأن حضانة الأم أصلح له. يعني لو دلوقتي جت واحدة مثلا بنت عم الطفل وتبرعت وقالت أنا متبرعة إن أنا أخده عندي وربيه، لكن أم الطفل موجودة، أم الطفل موجودة ومصرة إن هي تاخد أجرة على الحضانة، وأبوه يقدر يدفع، حالته حلوة وموسر، قال لك لا، ده يجب على الأب إن احنا نلزمه إنه يدفع أجرة للأم علشان يخلي الحضانة مع الأم، وما نديش الطفل للمرأة المتبرعة اللي مثلا بنت عمه. ليه؟ قال لك لأن الأم أولى بالحضانة. ما مدام الأب قادر إن هو يدفع أجرة يبقى الأم أولى، ندفع الأب ونخلي الواد مع عمه، لأن أمه أفضل من بنت عمه. الأم أولى وأصلح، لأن حضانة الأم أصلح لها، والأب قادر على إعطاء الأجرة. لو كان معسر وما يقدرش يدفع والأم مصرة أنها تاخد أجرة، هنقول خلاص نديه للمتبرعة اللي هي بنت عمه. لكن الأب قادر والأم مشترطة الأجرة، لكن الأب قادر على دفع الأجرة والواد لأ الأفضل يتربى مع عمه، يبقى في الحالة دي نجبر الأب على أنه يدفع الأجرة علشان نخلي الولد مع عمه. ويختلف الحكم في حالة ما إذا كان الأب معسرا، فإنه يعطي للمتبرعة لعسره، فإنه يعطى للمتبرعة لعسره وعجزه عن أداء الأجرة مع وجود المتبرعة. لكن لو الأب معسر فإن الولد يعطى للمتبرعة اللي هي بنت عمه مثلا، يعني احنا بنضرب مثال. يبقى في فرق ما بين ان الأب يكون موسر او معسر. موسر يبقى ما نديش الواد للمتبرع ونديه لأمه والأب يدفع الأجرة. لو معسر الأب نديه للمتبرع. يبقى الحالة بتختلف من ناحية العسر واليسر. فإنه يعطى للمتبرعة لعسره وعجزه عن أداء الأجرة مع وجود المتبرعة ممن هو آل للحضانة من أقرباء الطفل، هذا إذا كانت النفقة واجبة على الأب. أما إذا كان للصغير مال ينفق منه عليه فإن الطفل يعطى للمتبرعة صيانة لماله من جهة، وبوجود من يحضنه من أقاربه من جهة أخرى. إذن لو الطفل بقى هو نفسه غني وله مال كثير فإن الطفل يعطى للمتبرعة صيانة لماله من جهة، وبوجود من يحضنه من أقاربه من جهة أخرى. وإن كان الأب معسرا والصغير لا مال له وأبت أمه أن تحضنه إلا بأجرة ولا يوجد من محارمه متبرع بحضانته فإن الأم تجبر على حضانته. لو الطفل مالوش مال والأب معسر ما معهوش والطفل مالوش مال، يبقى في الحالة دي نلزم الأم بالحضانة حتى لو مش هتاخد أجرة، فإن الأم تجبر على حضانته وتكون الأجرة دينا على الأب لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. وقال لك بقى يبقى حتى لو الأب معسر في الحالة دي نلزم الأب إن هو يبقى عليه الأجرة لحين ما ربنا يفتح عليه وييسر له ويدفع، وتبقى واجبة عليه لا تسقط عنه إلا بالأداء، إن هو يدفع هذا المال يؤدي هذا المال يعني، أو الإبراء يعني يسامحوه ويقولوا له إحنا عافين عنك ومتنازلين. المسألة الثامنة انتهاء الحضانة، يعني مدة الحضانة دي تنتهي إمتى؟ إيه هو السن بتاع الطفل اللي لما الطفل يوصل له الحضانة تنتهي؟ هل في سن محدد شرعا ولا المسألة ما فيهاش قطع؟ قال لك وتنتهي الحضانة إذا استغنى الصغير، إذا استغنى الصغير أو الصغيرة عن خدمة النساء وبلغ سن التمييز والاستقلال، وقدر الواحد منهما على أن يقوم وحده بحاجاته الأولية بأن يأكل وحده ويلبس وحده وينظف نفسه وحده، وليس لذلك مدة معينة تنتهي بانتهائها، بل العبرة بالتمييز والاستغناء. فإذا ميز الصبي واستغنى عن خدمة النساء وقام بحاجاته الأولية وحده فإن حضانتها تنتهي. والمفتى به في المذهب الحنفي وغيره أن مدة الحضانة تنتهي إذا أتم الغلام 7 سنين، وتنتهي كذلك إذا أتمت البنت 9 سنين، وإنما رأوا الزيادة بالنسبة للبنت الصغيرة لتتمكن من اعتياد عادات النساء من حاضنتها. وقد جاء تحديد سن الحضانة في القانون رقم 25 لسنة 1929 المادة 20 ما نصه: وللقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد 7 سنين إلى 9، وللصغيرة بعد 9 سنين إلى 11 سنة إذا تعين أن مصلحتها تقتضي ذلك، فتقدير مصلحة الصغير أو الصغيرة موكول للقاضي. يبقى قال لك الأصل الحضانة تنتهي لما الطفل الصغير ذكر أو أنثى يقدر يعتمد على نفسه، يأكل ويشرب ويلبس ويقوم بمهامه. ودي بتختلف من الواد للبت ومن البت للواد ومن سن لسن، ولذلك العلماء مختلفين والمذاهب مختلفة. والمسألة يا حضرات ما فيهاش نص صحيح صريح قاطع ملزم في المسألة، بحيث نقول إن المسألة لا يصح فيها الاجتهاد، ولذلك دخل فيها الاجتهاد وتوسع القضاء وقالوا إن الأمر يرجع إلى تقدير القاضي بأنه ينظر في مصلحة كل حالة على حدة، ممكن يزود للبنت شوية، الولد من 7 لـ9، الذكر من 7 لـ9، والابن من 7 لـ9 سنين يعني، والبنت مثلا من 9 لـ11، وممكن توصل للبلوغ وممكن توصل لأكثر من ذلك على حسب ما يشوف القاضي ويقدر المصلحة. وبعدين بقى أوضحت المذكرة التفسيرية لهذا القانون، يعني مش هنقرأ بقى القانون ونوسع فيه قوي، وإنما هنسيبه لطلبة العلم إنهم يقرأوا إيه، يقرأوا مواد القانون، ويعني هي سهلة وواضحة إن شاء الله سبحانه وتعالى. فاضل لنا المسألة رقم 9، ناخدها كده بسرعة ونبقى نؤجل إن شاء الله، يبقى لنا درس آخر اللي هو الدرس الرابع في الحضانة، ونبقى ننهي كده مسائل الحضانة بفضل الله سبحانه وتعالى. ناخد المسألة 9 بقى اللي هي إيه، تخيير الصغير والصغيرة بعد انتهاء الحضانة. يعني بعد انتهاء الحضانة، بعد انتهاء الحضانة بيحصل عملية تخيير للإيه؟ للطفل، إن هو يختار الأب أو يختار الأم، هل يكون مع أبيه أم يكون مع أمه. وإذا بلغ الصغير 7 سنين أو سن التمييز وانتهت حضانته فإن اتفق الأب والحاضنة على إقامته عند واحد منهما أمضي هذا الاتفاق. يعني بعد ما تنتهي مدة الحضانة، بعد كده بقى إن الأب والأم اتفقوا مع بعض إنه يقعد مع أبوه ماشي أو يقعد مع أمه ماشي، الاتفاق يمشي بالتراضي ما فيش مشكلة. وإن اختلف أو تنازع، طب لو حصل تنازع واختلاف بقى، خير الصغير بينهما، يحصل عملية تخيير للطفل بين الوالد والوالدة، فمن اختاره منهما فهو أولى به، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. والحديث رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. فلما المرأة جت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، ابن ده بدأ يخدمني ويناولنا المية من اللي يروح يملال المية من البئر وغيره، وابوه عاوز ياخده. فالنبي قال: هذا أبوك وهذا أمك، فاختر أياه ما شئت، فخذ بيدي أي ما شئت. فأخذ بيدي أمي فانطلقت به. رواه أبو داود. وقضى بذلك عمر وعلي وشريح، وهو مذهب الشافعي والحنابلة، مذهب أحمد والشافعي رضي الله عنهما، عملا بهذا الحديث إن بعد سن التمييز يبدأ نخير عند تنازع الوالدين على الطفل، نبدأ نخير الطفل ما بين أبوه وأمه، وإن اختار أبوه يبقى مع أبوه، اختار أمه يبقى مع أمه. فإن اختارهما أو لم يختر واحدا منهما قدم أحدهما بالقرعة، قدم أحدهما بالقرعة. إن اختار اختار، ما اختارش نعمل قرعة. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وقال أبو حنيفة: الأب أحق به. أبو حنيفة قال: لا، بعد مدة الحضانة الأب هو اللي ياخذ الطفل، ولا يصح التخيير لأنه لا قول له ولا يعرف حظه، وربما اختار من يلعب عنده ويترك تأديبه ويمكنه من شهواته فيؤدي إلى فساده، ولأنه دون البلوغ فلم يخير كمن دون السابعة. الإمام أبو حنيفة كان له رأي غير رأي الشافعي وأحمد، قال: لا، ده يبقى مع أبوه، لأن الولد لسه صغير ما يقدرش يختار وما يعرفش مصلحته، وممكن يختار أبوه أو أمه، لأن مثلا أمه بتلعبه، ما بتحفظوش قرآن، ما بتشددش عليه، بتديله فلوس كتير، سيباه على راحته، ماشي بهواه وبمزاجه، بيسهر طول الليل مثلا، لكن أبوه بيحفظه قرآن وبيعلمه العلم، فهو هيختار إلا على مزاجه. فالإمام أبو حنيفة قال: لا، الأب أحق به، لأنه هو لا يقدر يربي. وقال مالك: الأم أحق به حتى يبلغ. الإمام مالك خالف أبو حنيفة، يبقى عندنا ثلاث مذاهب: شافعي وأحمد قال الطفل يخير، الإمام أبو حنيفة قال يبقى مع الأب، الإمام مالك قال يبقى مع الأم. وكل ده الاختلاف لأن هم شايفين أن الحديث وإن كان حديث صحيح إلا أنهم لا يرون أنه نص في محل النزاع في المسألة، ده مش معارضة للحديث ولا حاجة يا حضرات، ولكن هم شايفين أن المسألة فيها مجال للاجتهاد، والمسألة فيها اختلاف سائغ. يعني قال لك هذا بالنسبة للصغير، أما الصغيرة فإنها تخير مثل الصغير عند الشافعي. وقال أبو حنيفة: الأم أحق بها حتى تزوج أو تبلغ. وقال مالك: الأم أحق بها حتى تزوج ويدخل بها الزوج. وعند الحنابلة: الأب أحق بها من غير تخيير إذا بلغت تسعا، والأم أحق بها إلى تسع سنين. والشرع ليس فيه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقا، ولا تخير الولد بين الأبوين مطلقا، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا، بل لا يقدم ذلك العدوان، بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البار العادل المحسن، والمعتبر في ذلك القدرة على الحفظ والصيانة، فإن كان الأب مهملا لذلك أو عاجزا عنه أو غير مرض، والأم بخلاف فهي أحق بالحضانة كما أفاده ابن القيم. ابن القيم عليه رحمة الله تبعا لشيخ الإسلام، لشيخه شيخ الإسلام، كان له وجهة نظر جميلة جدا، ألا وهي إن مش قضية الأب هو الأولى ولا الأم هي الأولى، وإنما إن كان في قاضي هيحكم يبحث في المسألة ويشوف مصلحة الطفل مع مين. إن كانت مصلحته مع أمه يبقى مع الأم، إن كان مصلحته مع الأب يبقى مع الأب. وده رأي معتبر وجميل. قال ابن القيم: فمن قدمناه بتخيير أو قرعة أو بنفسه فإنما نقدمه إذا حصلت به مصلحة الولد، ولو كانت الأم الأصول من الأب، يعني حتى لو كانت الأم هي الأولى، أو أغير منه قدمت عليه، ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار للصبي في هذه الحالة، فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من يساعده على ذلك لم يلتفت إلى اختياره، وكان عند من هو أنفع له وأخير، ولا تحتمل الشريعة غير هذا. يعني عاوز يقول ابن القيم إن القاضي نظر ولأن الولد اختار اللي هيلعبه ويدلعه ويفسده، ما نمشيش ورا القرعة ولا ورا اختيار الطفل، وإنما ننظر إلى المصلحة لهذا الطفل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم على تركها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. والله تعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الحسن: علموهم وأدبوهم وفقهوهم. فإذا كانت الأم تتركه في المكتب وتعلمه القرآن، والصبي يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه، وأبوه يمكنه من ذلك، فإنها أحق به بلا تخيير ولا قرعة، وكذلك العكس. يعني ابن القيم بيقول لو كان الطفل لعبي وبيحب اللعب في الشارع، وفي واحد من الاثنين الأب أو الأم بيودي الكتاب ويحفظ القرآن ويودي الدروس ويعلمه، ولكن الواد لعب وعاوز يبقى مع الطرف الثاني، ابن القيم بيقول لك لا، القاضي ما يدهوش للطرف اللي بيلعبه لأنه بيفسده، ويديه للطرف الثاني حتى لو الولد الصغير مش عايز الطرف ده، لأن الولد ما يعرفش حاجة، الواد عاوز يلعب وخلاص. وكذلك العكس. ومتى أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعطله، والآخر مراع له، فهو أحق وأولى به. قال: وسمعت شيخنا اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: تنازع أبوان صبيا عند بعض الحكام فخيره بينهما، فاختار أباه، فقالت له أمه: سله لأي شيء يختار أباه. شيخ الإسلام بيروي لنا القصة دي، بيقول إن كان فيه أب وأم متخصمين على مين اللي ياخد الابن، فراحوا للقاضي، فالقاضي قال له: تختار مين يا ابني؟ قال له: اختار ابوي. فام ردت وقالت: طب اسألوا يا قاضي، اسألوا يا حضرة القاضي، هو اختار ابوه ليه؟ فقال له فسأله فقال: أمي تبعثني كل يوم للكتاب، والفقيه يضربني، وأبي يتركني للعب مع الصبيان. فقضى به القاضي للأم وقال: أنت أحق به. ابن القيم عايز يوصل لنا معلومة مهمة جدا، إن مصلحة الطفل مقدمة سواء كانت مع الأب أو مع الأم. قال شيخنا: وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه الله تعالى عليه فهو عاصم ولا ولاية له عليه، بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له، بل إما أن ترفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب، وإما أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب، إذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان. يبقى إذن في حاجة اسمها التخيير، في حاجة اسمها القرعة، في حاجة أهم من دي كلها بينها ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، وده لبعض المذاهب اللي هي مصلحة الطفل، والمراد بالمصلحة اللي هي المصلحة الدينية والدنيوية. مين اللي بيربي على الدين؟ مين اللي بيعلمه القرآن؟ مين اللي بيلزمه بالصلاة؟ ما يمكن أبوه راجل بتاع مخدرات وفاسق وفاجر، وأمه ست صالحة، نروح نرميه مع أبوه يبقى بلطجي زيه ويسب بالدين زيه؟ الراجل صالح وتقي والأم مشهورة بالفساد والإجرام والانحراف، نقوم نودي الابن مع أمه عشان تبوظه وتفسده ونسيب الأب؟ هذا الرأي رأي عظيم ومعتبر يسير مع مقاصد الشريعة، والله أعلى وأعلم بالصواب. نسأل الله الهداية والتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.